إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونستنصره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم فعدل وأعطى فأجزل، فله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فإن دين الإسلام قائم على البذل والعطاء والتضحية والإيثار، ولذلك ترى افتتاح كتاب الله عز وجل في صفات المؤمنين أن الله تعالى يقول عنهم: ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق في سبيل الله عز وجل وإخراج المال من الأغنياء إلى الفقراء وممن منحهم الله إلى المحرومين جزء أساسي من دين الإسلام. والكرم صفة من صفات الله عز وجل، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها. وقد كان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله وأكثرهم عطاء، وكان يحث أصحابه والناس من بعده على البذل والعطاء والكرم. وقد اختبر الله تبارك وتعالى الناس اختبارا صعبا، وهو أنه جعلهم متفاوتين، فجعل فيهم أغنياء وفقراء، وجعل فيهم مرضى وأصحاء، وابتلى بعضهم ببعض، فقال عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالغني مفتون بالفقير، يعني مختبر به، والفقير مختبر بالغني أيضا. فواحد مطالب بالعطاء والكرم، والثاني مطالب بالعفة وعدم السؤال. وهذه الاختبارات الصعبة لإخراج آفة الشح من القلب، يقول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإنسان مجبول بطبيعته أيها الإخوة على حب المال، قال تعالى: وإنه، يعني الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد. بل إن الإنسان بلغ به الشح في بعض الحالات أنه لو ملك مهما ملك إلا من رحم الله، مهما ملك فإنه يبخل. يقول الله تبارك وتعالى في وصف الإنسان وحبه للمال: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. وخزائن رحمة الله تعرفون أنها لا تنفذ ولا تتناهى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. ومعنى خشية الإنفاق يعني خشية النفاذ، يعني تبخلون لأنكم تخافون أن تنفذ وأنتم تعلمون أنها لا تنفذ. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، فخزائن الله باقية لا تنفذ، ولو أن الإنسان وكل عليها لأمسك خوفا من أن تنفذ. ولذلك قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمؤمن في صراع مع شح النفس وفي قتال دائم مع شياطين الإنس والجن حتى يتخلص من آفة البخل هذه فيصير كريما سخيا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخرج أحد صدقة حتى يفك عنها لحية 70 شيطانا كلهم ينهى عنها. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فأنت عندما تريد أن تخرج الصدقة يأتيك 70 شيطانا كل واحد منهم ينهاك عنها. واحد يقول لك هذه لزوجتك أولى، والثاني يقول أولادك أولى، والثالث يقول لك لا تعطيه هذا غير مستحق، والرابع والخامس 70 شيطانا كلهم ينهى عنها. فإذا أخرجتها فكأنك فتحت 70 فما من أفواه الشياطين الذين يعضون على هذه النفقة والصدقة ولا يريدون إخراجها لأنها تقتلهم وتحرقهم وتسيء إليهم. فما هي الأشياء التي وردت والنصوص التي تحث على الكرم وتنهى عن البخل؟ هي كثيرة جدا ولها تفصيلات مهمة جدا ينبغي لنا أن نتذاكرها إن شاء الله وبمعونة الله. منها أن الإنسان أيها الإخوة إذا زاد عنده شيء زائد عن حاجاته الأساسية والضرورية وحاجات زوجته وأولاده فهذا يسمى الفضل. وقد ورد في الحديث الشريف: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك. ولا تلام على كفاف، يعني إذا كان مالك كفافا لا تحتاج أحد ولا يزيد مما عندك شيء، يعني كفايتك تحصل عليها من دون زيادة أو نقص، لا تلام على هذا. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، يعني أولادك وزوجتك أولى من الغريب طبعا، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني المعطي خير من المعطى، اليد العليا خير من اليد السفلى. إنك إن تبذل الفضل خير لك. بعض الناس يقارن في المشروعات التجارية بين مشروعات تدر أرباحا عاجلة وبين مشروعات تدر أرباحا آجلة، فكل الناس يرجحون العاجلة على الآجلة، ولكن المؤمن الصادق مع الله في حالة التجارة الدنيوية مع التجارة الأخروية، التجارة مع الله عز وجل، المؤمن الذي صدق الله عز وجل تماما وآمن تماما وكمل إيمانه فإنه إذا رجح سيرجح الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، مع أن التاجر الصادق الحقيقي الذي يفهم في التجارة يرى أن المشروعات الأخروية هي مشروعات دنيوية أيضا. كيف يعني يكون هذا الكلام؟ يعني سأعطيكم مثالا: رجل عنده مؤسسة وضع فيها رأس مال تربح هذه المؤسسة في السنة مثلا 1,000,000 ريال، وهذا الشخص نفسه بنى لله مسجدا وهو ينفق عليه في الليل والنهار بكل ما يحتاج، أو بنى دارا للأيتام أو مستشفى أو تكفل بطلاب علم أو بمجاهدين في سبيل الله أو غير ذلك من أبواب الخير، أو تكفل بأيتام، مشروع. هذا المشروع في الظاهر لا يدر أرباحا، تنفق ولا يأتيك شيء حسب الظاهر، المؤسسة تعطي رواتب عالية تدفع يأتيك في آخر السنة. التاجر الفهيم المؤمن الواعي يرى أن المشروع الأخروي هو مشروع دنيوي أيضا، لأنه هو يظن أنه لا يأتي، ولكن في الحقيقة يأتيه في الدنيا قبل الآخرة أضعاف مضاعفة، وهذا وعد من الله عز وجل، وعد من الله، ومن أصدق من الله قيلا. يقول الله تبارك وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. قد يقول إنسان يضاعف يعني في الآخرة، قال لك لا، يضاعف لكم ويغفر لكم، فالمغفرة تكون في الآخرة، والمضاعفة تكون في الدنيا، يضاعفه لكم ويغفر لكم. وقال عز وجل واعدا وهو أصدق من وفى بوعده سبحانه وتعالى، يقول وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة فتكفل الله بمضاعفة الأجر 10 أو 70 أو 700، والله يضاعف لمن يشاء يعني أكثر من 700، عائد إلى فضل الله وكرمه الذي لا يتناهى وحسب إخلاص المرء وصدقه مع الله. فأيهما يدر أرباحا أكثر، المؤسسة أم المسجد ودار الأيتام مثلا والمستشفى؟ قد تظن تقول أنا أعطي المسجد أعطي دار الأيتام ولكن لا يأتيني شيء، من أين يأتيك الرزق الثاني إذن؟ ربما يرزقك الله ببركة هذا وأنت لا تدري، ولو قطعت هذا الخير لانقطع الرزق عنك من الباب الثاني، وقد حصل ورأيتها بعيني. كان شخص ينفق على أولاد أيتام، أعرفه، كان ينفق على أولاد أيتام، ففتح الله له باب رزق. في يوم من الأيام خطر على قلبه أن هؤلاء الأولاد كبروا قليلا كذا، فامتنع مباشرة، انقطع باب الرزق الذي كان يأتيه، وتدلى من الأعلى إلى الأسفل، وصار في حالة صعبة جدا، لأنه لم ينتبه أن الله كان يرزقه ببركة هؤلاء الأيتام وبحسنة هؤلاء الفقراء والمحتاجين وهو لا يدري. إذن التاجر الحقيقي الذي يتاجر مع الله عز وجل يرى أن المشروع الأخروي هو دنيوي قبل أن يكون أخرويا، فهو مربح من الطرفين، تربح في الدنيا وتربح في الآخرة. أما الدنيوي فيربح في الدنيا وقد يخسر أيضا، وقد لا يكون فيه أجر، وقد يدخله الحرام أحيانا. فأيهما أحسن، هذا أم ذاك؟ إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك. طيب، الإنسان كما قلنا مجبول على حب المال، وكل منا يحب أن يكون أولاده أغنياء من بعده، وأن يكون أقاربه غير محتاجين، الزوجة والأولاد، هذا أمر طبيعي وهذا أمر مطلوب شرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد وقد أراد أن يتصدق بكل ماله أو نصفه، لم يرضى، قال أتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال نعم. الثلث والثلث كثير، أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالإسلام الذي يحارب الفقر ويأمرك أن تمنع الفقر عن الغريب، أيأمرك أن تجعل أولادك فقراء؟ لا يمكن أن يكون هذا. ولكن المؤمن الصادق مع الله والواعي لدينه لا يمكن بسبب أولاده وزوجته أن يخسر دينه كما يفعل بعض الناس، يمتنع عن كل أبواب الخير ليدخر لأولاده، لا يتصدق، لا يزكي، يمتنع من أبواب البر، يمنع الأقارب، يمنع الجيران، يمنع الكذا، يبخل ويأمر بالبخل كله لأنه يريد أن يدخر لأولاده. وقد روى الطبراني حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينشر الله رجلين يوم القيامة ممن كان أعطاهما مالا، يعني بمعنى الحديث مالا كثيرا، يعني أغنياء مالا وولدا، فيقول الله لأحدهما ألم أعطك مالا وولدا وأجعلك غنيا؟ يقول نعم يا رب. يقول ماذا فعلت؟ يقول يا رب ادخرته لولدي خشية الفقر. يقول الله له لو علمت العلم لضحكت قليلا ولبكيت كثيرا، أما إن الذي تخوفته عليهم قد أنزلته بهم، تركت لهم ملايين لئلا يفتقروا قد جعلتهم فقراء. وأما الثاني فيقول الله له ماذا فعلت؟ فيقول يا رب أنفقت في سبيلك ووثقت بطولك يعني بإنعامك وفضلك لولدي كما رزقتني إنك ترزق أولادي. فيقول الله له لو علمت العلم لبكيت قليلا ولا ضحكت كثيرا، إن الذي وثقت به أنزلته بهم، أي جعلتهم أغنياء مع أنك لم تترك لهم إلا القليل، لأنك وثقت بفضل الله وبنعمة الله وبعطاء الله. ولذلك يقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا، أنفقوا لا تخافوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولذلك صلى الله عليه وسلم أمسك أحد ابني بنته رضي الله عنهم جميعا، أمسكه وقبله وقال له: إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله. يعني الأولاد كما ورد في حديث آخر: الأولاد مبخلة مجبنة مجهلة. يعني يقول الإنسان يريد أن يطلب علم، يذهب إلى درس إلى كذا، يقول له ولده: خذني معك، يعني مشوار أو كذا، فيترك الدرس ويأخذ ولده. هذا الولد سبب لجهل أبيه، مجهلة ومجبنة، يريد أن يقاتل في سبيل الله يذهب ليجاهد، فيقول له أولاده: لمن تتركنا؟ لو كان كل المسلمين يبقون مع أولادهم فمن الذي يجاهد في سبيل الله إذن؟ ألم تروا كيف ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وأولاده وبناته؟ ألم يترك الصحابة أهلهم وذريتهم في سبيل الله؟ لو كانوا قعدوا لمن كيف كان يصل الإسلام إلينا نقيا؟ فهم مجبنة أيضا ومبخلة، يريد أن يتصدق يقول له الشيطان كما قلت لكم قبل قليل: اترك لأولادك، اترك كذا، فيبخل. فكيف يكون الحل الوسط؟ الحل الوسط أن تبقي لأولادك شيئا لا يحتاجون معه إلى الناس، وأن تبذل إلى الأقارب وإلى الجيران وإلى المحرومين وإلى المحتاجين، وأن تعطي. فلا يجوز للمؤمن بحال أن يكون أنانيا، لا يبحث إلا عن نفسه وعن أولاده فقط ويترك الآخرين. اسمع إلى هذه الآية العظيمة، يقول الله تعالى: وآتي. ما معنى فعل آتي؟ أن يعطي. وآتي، هذا الخطاب لمن؟ لي ولك وله ولها ولكل المسلمين. وآتي ذا القربى، الأقارب لهم حق عليه، وآتي ذا القربى حقه، إذن له حق، والمسكين وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا. لأن التبذير إخواني يعني عندما ينفق الإنسان زيادة عن حاجاته فيصير مبذرا ومسرفا، في هذه الحالة لا يمكن أن يعطي الفقراء، لأنه لا يبحث إلا عن شهوات نفسه وهواها. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، يعني الذي يفعل هذا يكون مثل الشيطان كافرا لنعمة الله. ماذا قال بعدها؟ قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ماذا يعني هذا؟ يعني إذا أعرضت عن الأقارب والمسكين وابن السبيل لأنه قعد بك الحال، ليس معك مال تعطيه، أقاربك محتاجون وأنت لا تستطيع أن تعطيه، ما عندك، فأعرضت عنهم، ولكن في هذا الإعراض لن تكون معرضا تكبرا ولا تعززا عليهم، إنما أعرضت في حالة أنك راج لرحمة الله أن يفتح لك بابا من أبواب الخير فتعطي الناس مرة ثانية. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني أنت تعرض فقل لهم قولا ميسورا، تقول لهم: معلش الآن سامحني، ما عندي، إن شاء الله سأعطيك في المستقبل عندما يرزقني الله، وأنت تتأمل أن يفتح الله لك باب رحمة ورزق فتعطي منه للفقراء. فالإعراض ليس تكبرا، إنما انتظار لرحمة الله وعطائه ليجدد العهد مع الله فيعطي مرة ثانية. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يعرض متأدبا راجيا رحمة الله قائلا القول الميسور، قل لهم قولا ميسورا، وقل لهم قولا ميسورا، يعني تتلطف معه فترده بكلمة طيبة وتبشره وتؤمنه في المستقبل أنك ستنفق عليه إن شاء الله. سيدنا الصديق رضي الله عنه الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملتم بهذه الكلمة لوجدتموها مقاما رفيعا وعاليا، خليفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الصديق رضي الله عنه. تعرفون قصة الإفك، تكلم الناس في ابنته الطاهرة رضي الله عنها التي برأها الله في كتابه، وتحدث معهم أناس بجهل، تكلموا مع المنافقين دون أن يتحققوا من الأمر. كان أحد الذين تكلموا في هذا الأمر قريب لأبي بكر الصديق، وكان الصديق ينفق عليه، ينفق عليه، يعطيه راتبا شهريا أو يوميا أو غير ذلك. فلما سمع بمقالته حلف الصديق رضي الله عنه أن لا يعطي هذا الرجل وأن لا ينفق عليه، يعني لو واحد منا فعل لما لامه أحد، ولكن الله عز وجل لم يرضى للصديق إلا المقام العالي. فقال الله تعالى ولا يأتلي، يعني لا يحلف بالله، ومنه الإيلاء، وهو أن يحلف الرجل أن لا يقرب زوجته 4 أشهر فأكثر، هذا اسمه إيلاء. ولا يأتلي يعني لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذن حتى في هذه أمر الله عز وجل الصديق أن يعود إلى ما كان يعطي، إلى الرجل الذي فعل هذا وتكلم بهذا، لأن الله عز وجل قد تاب عليه وغفر له لأنه تكلم بجهل. فإذا الإنفاق في سبيل الله والصراع مع النفس في المجاهدة هذا أمر إسلامي ضروري، وقد شرع الله أحكاما كثيرة محكمة قوية للقضاء على الحد الأدنى، القضاء على الفقر. هلأ يوجد في الإسلام فقر وغنى؟ يوجد، وهناك تفاوت بين الناس في الإسلام، يوجد إنسان أغنى من إنسان، أمر طبيعي، ولكن لا يوجد في الإسلام إنسان يحتاج إلى ضرورة من ضرورات الحياة والمسلمون أغنياء في نفس المجتمع ولا ينظرون إليه، لا يوجد في الإسلام الحقيقي هذا الكلام. وكل ما ترونه الآن موجودا فهو خلل في تطبيقنا لديننا، خلل إما بمنع الزكاة أو بمنع الصدقات أو بمنع الكفارات أو بمنع الصلات أو بمنع، لا بد أن يكون هناك خلل. فالإنسان يبدأ بنفسه ليعفها ويمنعها من الاحتياج إلى الناس، ثم يبدأ بزوجته وأولاده فينفق عليهم، وفيها إذا احتسب له أجر كبير. يقول صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، يعني في الجهاد، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أما الأقارب فقد سألت زوجة ابن مسعود رضي الله عنهما، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالتصدق للنساء بالذات، قال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، تصدقنا يعني حتى المرأة تصدق ولو من حليكن. فأرسلت زوجة ابن مسعود تسأل أنه زوجها كان فقيرا، هل يجوز أن أعطي صدقتي لزوجي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرها أن لها أجرين، أجرين، أجر الصدقة وأجر القرابة. وورد في حديث آخر أنه من كان له قريب محتاج، معنى الحديث من كان له قريب محتاج وأخرج صدقته لغيره فأولا لا يقبلها الله، وثانيا لا ينظر الله إليه، لأن القريب أولى. إن كنت تعلم أن قريبا لك فقير ومحتاج وتعطي الغريب وتترك القريب هذا لا يجوز، إلا إن كان القريب كافرا أو فاسقا والغريب تقيا وصالحا ومسلما، يعني لا ينبغي للإنسان أن يتعصب أيضا في هذه القضية تعصبا أعمى. فأنت عندما يكون لك قريبان، قريب يصلي وقريب لا يصلي، تعطي الذي يصلي، إلا إن كنت ترهب الذي لا يصلي لعله يهتدي، فإن كان سببا لهدايته كذا. إن كان لك قريب كافر مثلا لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، فالزكاة لا تعطى إلا للمسلمين، لا تقول الأقربون أولى بالمعروف، فهذا المعروف لا يصح لهذا الكافر، لا يصح إلا للمسلم. والعلم هو الذي، العلم بدين الله والفقه هو الذي يسدد المسلم ليعرف أين يضع كل شيء في موضعه الصحيح. إذن الإنفاق إخواني مرتبط ارتباطا وثيقا جدا بدين الله عز وجل. في كل الآيات تقريبا التي يذكر الله فيها الصلاة يذكر معها الزكاة، ويذكر الإيمان يذكر معه الإنفاق غالبا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كثير من الآيات الإنفاق، الأمر بالإنفاق. يقول الله تعالى موبخا بعض الناس، يقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. لأنه أنت المستفيد في الحقيقة إذا أنفقت، وإذا بخلت فستبخل عن نفسك. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لاحظ التهديد الإلهي، وإن تتولوا يعني عن أوامر الله فلا تطبقوها ولا تنفقوا في سبيل الله وتكونون بخلاء وغير ذلك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة جدا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابا مجتابي النمار، مجتابي النمار يعني يلبسون ثيابا ممزقة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يهن عليه أن يرى هذا المنظر، فصار يدخل ويخرج يدخل ويخرج، ثم أمر بلالا بالمناداة للصلاة فصلى بالناس وقام بهم خطيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم أمر بالصدقة وحث عليها فقال ليتصدق أحدكم من ديناره، ليتصدق من درهمه، ليتصدق من ثوبه، ليتصدق من صاع تمره، حتى لو يتصدق بشطر تمره. قال فجاء رجل من الأنصار يحمل سرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت عن حملها، ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى به الصحابة، وصار كل واحد منهم يأتي باللباس والطعام، حتى قال الصحابي ورأيت كومين من ثياب وطعام أمام رسول الله، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وصار وجهه كأنه مذهبة، يعني كأنه قطعة مطلية بالذهب يستنير كالشمس صلى الله عليه وسلم من الفرح والسرور، سر. وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هذا الرجل الذي جاء بالسرة سن في الإسلام سنة حسنة، والحقيقة هو النبي هو الذي بدأ صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل له أجر كل من اقتدى به من الصحابة الكرام. فالنبي لا يحب أن يرى مظاهر الفقر والبؤس في أمته، فكيف يليق ب يعني كيف نحن نريد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويهون علينا أن نجد إخواننا من المسلمين في بلدنا هذه أو في غيرها من البلدان، كيف يهون عليك أن تأكل وتشرب وتنام وتستمتع وإخوانك المسلمون محتاجون إلى ضروريات الحياة من طعام وشراب وسكن وفواتير كهرباء وغير ذلك، أشياء ضرورية ودواء وعلاج. كم من إنسان ينام وهو يبكي طيلة الليل، كم من إنسان لا يأتيه النوم أصلا لأنه مغموم، كيف يعالج ولده وكيف يؤمن أجرة البيت لئلا يصير في الشارع. وأعجب من هذا وذاك أن بعض أصحاب البيوت، واحد صاحب بيت مؤجر لإنسان، الإنسان هذا كان يدفع دائما، صار معه ظرف من الظروف وامتنع لا بخلا ولا أكلا للحقوق ولكنه ليس معه، صار معسرا، فصار صاحب البيت بدل أن يصبر عليه وبدل أن يساعده هو صار يهدده بالشرطة يريد أن يخرجه من البيت هو وأسرته، وصار يقطع عليه الماء، قطع عنه الماء، وأحيانا يقطع عنه الكهرباء، وأحيانا يهدده بالإخراج مع أسرته إلى الشارع. هذا قلب مسلم، هذا قلب جبار من جبابرة الناس، طاغية، قلب قاس أحمق. المؤمن لا يفعل هذا. وهذا الرجل ليس أكالا للحقوق، إنه رجل فاضل وقد عاشرته سنين وأنت تعلم، فلماذا انقلبت عليه؟ من أجل حفنة من الدراهم؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرق قلبه على الفقراء والمساكين، لم يستطع أن يجلس حتى أمن لهم الطعام والملابس. أعطى صلى الله عليه وسلم رجلا فقيرا ثوبين، فجاء الرجل هذا ليتصدق بأحد الثوبين، فقال صلى الله عليه وسلم متعجبا: انظروا إلى هذا، رأيته رث الثياب فأعطيته ثوبين فتصدق بأحدهما، أخذه وألقاه في وجهه، قال: رده عليه. وجاء رجل آخر قال: يا رسول الله، هذه بيضة من ذهب حصلت عليها ولا أملك غيرها، فهي في سبيل الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه من الطرف الثاني فأعرض عنه، ثالث مرة أخذها وحذفه بها. قال الصحابي: فلو أصابته لأوجعته. قال: يأتيني أحدكم فيقول: أتصدق بكل مالي، ثم يذهب فيتكفف الناس. فالنبي لا يريد صلى الله عليه وسلم من الناس أن يتصدقوا بكل أموالهم ثم يجلسون يتكففون ويسألون ويشحتون. هذا مقام خاص لأناس خاصين، لا يجوز للإنسان أن يتجرع على هذا المقام حتى يصير كالصديق الذي أنفق ماله كله وقال له: أبقيت لهم الله ورسوله، حتى يصير كأبي ذر. هذان وأمثالهم قليل من الناس، أما الناس العاديين فمقامهم كما قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذن خلاصة هذا الأمر، وهو أمر طويل جدا لا أريد أن أطيل عليكم، أن الإسلام دين البذل ودين العطاء، والملكان كل يوم كل يوم كل يوم ينزلان من السماء يدعوان بدعاء مستجاب، واحد يقول: اللهم أعطي ممسكا خلفا، والثاني يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فينبغي لنا أن نتراحم وأن نتواصل وأن يعطي بعضنا بعضا في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، وفيها كما قلت تعويض من الله مضمون في الدنيا، وفيها مغفرة في الآخرة وكفارة للذنوب وعتق من النار. فقد ضرب سيدنا يحيى المثل بالإنفاق كمثل رجل أسره العدو وقدموه ليضرب عنقه، فقال: هلا افتديت نفسي في المال بالمال، فجعل يفدي نفسه بالقليل والكثير حتى أفدى نفسه أو فدى نفسه. وكذلك يعني الإنسان في الصدقة هذه والنفقة، الإعطاء الإعطاء الإعطاء، يخرج ويخلص نفسه من نار جهنم ومن غضب الله. وقد ورد في الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، إما زيادة حقيقية وإما زيادة بركة وطاعة واستغلال للوقت فيما يرضي الله. فتصير السنة كالعشرة، فيها قولان للعلماء. إذن حتى المغفرة موجودة في كلام الله عز وجل، يقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقد ورد في الحديث الذي سأنهي به هذه الخطبة أن عابدا عبد الله 60 عاما من بني إسرائيل، 60 عام، اخضرت الدنيا بالأمطار ذات يوم، فخرج إلى البستان فلقي امرأة فكلمها وكلمته حتى تورط معها وارتكب ما لا يحل له أن يرتكب، ثم ندم وتاب، اغتسل وهو يستغفر الله، فجاءه فقير كان معه رغيفان فأعطاه الرغيفين. يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بهذا الرجل يوم القيامة فتوضع 60 سنة من العبادة في كفة حسناته، وتوضع الزنية في كفة سيئاته فترجح، يعني طارت 60 سنة من العبادة. قال ثم يوضع الرغيفان اللذان تصدق بهما على الفقير، يوضعان في كفة الحسنات فترجح فيدخل الجنة. يعني لم ينتفع بكل العبادة كما انتفع بالرغيفين. الرغيفان هما كانا سبب دخوله للجنة. فالصدقة الصدقة أيها الإخوة، أنفقوا ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا، لا تخافوا فإن يد الله صحاء ملأ لا يغيبها نفقة. ينفق، يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض إلى اليوم؟ كم أنفق الله تعالى منذ أن خلق السماوات؟ خلق العرش وخلق الكرسي وخلق الجنة والنار وخلق اللوح والقلم وخلق سدرة المنتهى وخلق الملائكة والجن والإنس والسماوات والأرضون وما فيها من مخلوقات، وهو يرزق كل هذه المخلوقات منذ أن خلقها إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم. قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق إلى اليوم؟ فإنه لم يغض ما بيده، يعني ما نقص شيء مما عند الله، ما نقص شيء، لأن الله يقول للشيء كن فيكون. فلا تخاف، يقول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لا تخافوا أيها الإخوة، أنفقوا أنفقوا وسترون بركة الإنفاق. فالله تعالى يخرج منها غل القلوب والأحقاد، وينزل الرحمة على المجتمع، وينزل القطر على الأمة. الناس يستسقون ولا يرون. الله تعالى دائما كريم، بل هو أكرم الأكرمين عز وجل، إنما يمنع عباده ليؤدبهم وليرشدهم إلى الطريق الصحيح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فعندما ننفق وعندما يحب بعضنا بعضا، فإن الله سينظر إلينا نظرة رحمة إن شاء الله، وسينصرنا على نفوسنا والقوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجيراننا وأحبابنا ومن دعا لنا بظهر الغيب ومن طلب منا الدعاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم، وتب علينا وعليهم، ويسر لنا ولهم كل خير يا رب العالمين، وجنبنا وإياهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرف عنا وعنهم وعن جميع المسلمين السوء وأهل السوء. اللهم الطف بنا لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم انصر المسلمين والإسلام في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح لنا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.